هذا يقول سمعت حديث ينهى عن الصلاة في التراويح، وأنا أعمل في المستشفى ويفرض علي أن ألبس التراويح وأصلي بها حين يأتي وقت الصلاة، هل فعلي هذا صحيح؟ ما علمنا النهي عن الصلاة في التراويح، بل التراويح تستر يا ستر للعورة، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تصدق كل ما تسمع. نعم.